بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع حديث قدسي جديد، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يتحدث عن مسألة عظيمة، وهي مسألة الحب في الله عز وجل وجزاء المتحابين في الله، بل وجزاء عموم من عملوا لله عز وجل وتعاونوا فيما بينهم على ذلك. وهذا الحديث له روايات كثيرة، أي هذا المعنى في هذا الحديث قد ورد بروايات كثيرة، فنذكر منها إن شاء الله تعالى رواية مسلم والرواية التي في الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، أما وكذلك نذكر رواية أخرى عند مسلم. أما الرواية الأولى فكما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في باب الحب في الله تعالى، قال بسنده عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والرواية الأخرى عند مسلم رحمه الله تعالى أيضا ذكرها في نفس الباب، وقال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهناك أيضا الرواية التي في الموطأ فيها قصة أيضا طريفة، وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ذلك بسنده عن أبي حازم ابن دينار قال عن أبي إدريس الخولاني قال: أنه دخل مسجد دمشق، قال: فإذا فتى شاب براق الثنايا. يعني أبو إدريس الخولاني يحكي أنه دخل مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، قال: وإذا الناس معه، وإذا الناس معه. قال: وفي رواية: ومعه من الصحابة 20، وفي رواية: 30. قال: إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله. قال: فسألت عنه، قال: فقيل هذا معاذ بن جبل. قال: فلما كان الغد هجرته، يعني بكرت بالذهاب إلى المسجد. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال: ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله. فقال الله. قال فقلت الله. فقال الله. قال فقلت الله. فقال الله. قال فقلت الله. قال فأخذ بحبو ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فهذا الحديث بهذه الروايات يدور حول مسألة عظيمة كما ذكرنا، وهي مسألة علاقة المؤمن بأخيه المؤمن فيما إذا كانت هذه العلاقة لله، وهو الحب الذي يكون لله، فهو يحب أخاه المسلم لله. والحب في الله ولله أي يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك لما يظهر له من حاله ومقاله، فيحبه في الله ولله إن رأى منه حبا لله وطاعة لله وإقامة لأوامر الله وانتهاء عند نواهيه. عند ذلك هنا يكون الحب في الله. أحب الرجل، أحبه لله، أحبه لطاعته لربه سبحانه وتعالى، أحبه لقربه من الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد قدر حب الرجل لله سبحانه وتعالى كلما ازداد قدر حبي له في الله. فأنا أحبه لله، أي أحبه لأجل الله، وبتعبير بسيط أحبه لأجل حبيبي، أحبه لأجل حبيبي، فحبيبي يحبه، حبيبي يرضى عنه، فأنا أحبه لذلك. أنا أحبه لله لأنه يطيع ربي، يطيع الله، يطيع حبيبي. فهذا الحب تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من الوقوع في أنواع من المحاب ليست هي التي بها ينالون هذه الدرجات، فهي محاب منها مباح ومنها محرم. أما الحب المباح فهو الحب الطبيعي، الحب الطبيعي، حب الطبيعة، وهو الذي كان على سبيل المثال من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لكنه كان حب طبع، حب طبع، وليس حب شرعي، محبة طبيعية ليست محبة شرعية. ولذلك هذا الحب الذي كان من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المعني هنا في هذا الحديث، لأن المعني هنا الحب في الله، أي الحب لأجل الله. فهذه محبة طبيعية مباح، ويباح للعبد أن يحب حب الطبيعة الذي لا يخرجه عن ما حد الله له، فيحب ولده ويحب زوجته ويحب المال ويحب بعض الشهوات الدنيا ونحو ذلك. هذا الحب له حدود أيضا لا يجوز أن يتجاوزها، فيحب ولده حبا لا يغالي فيه، يحب زوجته حبا لا يغالي فيه، يحب المال حبا لا يغالي فيه، فيخرجه عن الحد الذي حده الله تعالى. ولذلك هذا الحب لو أنه سببه حصل المحرم فهنا يكون الحد، ألا يتجاوز العبد إذا كان حبه لولده يؤدي به إلى ارتكاب الحرام والوقوع في المحرمات أو ترك ما يعينه على الخير، فهذا الحب سيكون هنا له حد. فقد يكون هذا الحد حد التحريم، وقد يكون هذا الحد حد الإنذار والترهيب والتخويف لئلا يتجاوز، فيقال له الأولى ألا تفعل. كأن يحب مثلا ولده أو زوجه فينشغل به عن النوافل والطاعات الزائدة والخيرات والدعوة إلى الله ونحو ذلك، هذا الحب صار فتنة له، فتنة من باب معين وهو أنه صرفه عما هو خير له. فما بالك لو كان هذا الحب يأخذه إلى ارتكاب المحرم وصرفه عن ما فيه خير له ومصلحة، فسيصير حبا محرما، حبا محرما، لأنه هنا صار بسبب هذا الحب يطيع المخلوق في معصية الخالق. ولذلك لما كان أمر هذا الحب من أم سعد رضي الله عنه له ومنه لها، فقد كان سعد بن أبي وقاص يحب أمه حبا عظيما حتى اشتهر ذلك في العرب، حتى قال لقد علمت العرب أني يعني أو ماذا أو ما أنا عليه من بر أمي. فكان يحب أمه حبا عظيما، وكانت أمه كذلك تحبه حبا عظيما. فلما أسلم رضي الله عنه قامت إليه أمه تراوده على ترك الإسلام فأبى، فرغبته ورهبته واستعدت عليه قومه ونحو ذلك، إلا أنه في كل ذلك كان صابرا صامدا وأبى الكفر وأبى إلا الإسلام. فلما كان ذلك هددته بحبه إياها، فقالت إن لم تفعل أترك الطعام والشراب حتى أموت. وكان هو يحبها حبا عظيما، فكان يتألم ألما عظيما بسبب ما تفعل أمه من ترك الطعام والشراب، حتى أوشكت على الموت، حتى أوشكت على الموت. فلما كان ذلك فإذا بها تظن أنه سيرجع، فجاءها فقال يا أماه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، ما تركت هذا الدين، فكلي أو لا تأكلي. وانصرف عنها. فانظر هذا حب عظيم من سعد لأمه، لكن لما كان هذا الحب سيضره في دينه وآخرته صار فتنة له. ولذلك الحب في الله أعلى مراتب درجات الحب وأفضل مراتب درجات الحب وأعلى مقامات الحب، أن تحب الله عز وجل وأن تحب لله عز وجل، فتحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. وكما يقولون في العبارة حبيب حبيبي حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. يعني يقولون في العبارة الجميلة هذه حبيب حبيبي حبيبي، يعني الذي يحب حبيبي أنا أحبه لأنه يحب حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. وإلا لو أنا أحببت من يعادي حبيبي فهذا ليس حب صادق لحبيبي، أليس كذلك؟ إنما أقول له أنا بحبك وفي ذات الوقت أنا بوالي عدوه أو أحب عدوه، كيف هذا الحب؟ هذا كذب. ولذلك كما قالوا في يعني بيت الشعر، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. حاجة غريبة، أنت منين بتقول أنا بحب الله وتحب أعداء الله أو تحب من يعصي الله أو ترضى عن من يعصي ربك؟ إنسان بيغضب ربنا أحبه إزاي؟ ولذلك فالحب في الله مرده في النهاية إلى مرضاة الله عز وجل، أي أنا أفعل ذلك طلبا لرضا الله، أحب لله أي أحب من يحبه الله، وأحب من يحب الله، وأحب من يطيع الله ويفعل ما يحبه الله، هذا هو الحب في الله. ولذلك أحيانا بعض أنواع المحبة تكون حب الصور والعياذ بالله، وهذا مذموم. حب الصور، بيحب إنسان لصورته سواء عصى الله أو أطاعه، وهذا حب مذموم، كالذي يحب المرأة الفاجرة العاصية الكافرة مثلا لأجل صورتها، أو كالذي يحب أخا له لأجل صورته، أو كالذي يحب كذلك إنسانا لأجل أنه يسايره في حاله، هو قريب إليه في الأطباع التي تغضب الله أو تخالف أمر الله، يبقى بيحب. أو ربما بعض الناس يقول لك أنا بحب فلان ده عشان دمه خفيف وعشان مش عارف بيعمل كذا ونحو ذلك، وربما تراه يبغض بعض أهل الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أصل دول دمهم تقيل على قلبي، الجماعة دول دمهم تقيل على قلبي كده، يعني هذا تسمعه وتراه في كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، تراه ربما يكره صورة يعني من تسنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه، كما ترى في أحوال من المحبة الباطلة، تجد أحيانا بعض الناس يحب لاعب الكرة أكثر مما يحب الصحابة ربما ولا حاجة، نسأل الله العفو والعافية. وربما العلامات تظهر في محبة هؤلاء من خلال التعرف على أسمائهم وأسماء آبائهم وتاريخ حياتهم ومستقبلهم، ويتمنى لهم كل خير ويحزن لما يصيبهم من الشر، ولا يأبه بالمسلمين الطائعين يصيبهم ما يصيبهم، مثلا يقتل المسلمون مثلا في أرض الله في كل مكان لا يحزن ولا أصلا هو مشغول، يصاب المسلمون بالكوارث مثلا والبلايا ونحو ذلك لا يحزن ولا لكن لو لاعب الكرة الذي يحب أصيب مثلا يحزن، أو الفريق الذي هو يحبه غلب يحزن ويكتئب. انظر، حب والعياذ بالله باطل، حب في غير الله عز وجل، حب والعياذ بالله يؤدي إلى عصيان الله والوقوع في المحرمات. ولذلك الذين يحبون بعضهم بعضا في الله، أنا بأحبه عشان بيطيع ربنا، أنا بأحبه عشان طائع. ولذلك مما أحيانا نستعمله في يعني حل المشكلات والمنازعات بين إخواننا، إن احنا نقول لبعضنا البعض، نقول له والله إن كان فعل كذا من الباطل لكن له وجوه من الخير كثيرة، تحب الراجل ده محافظ على صلاة الفجر في جماعة، الراجل ده محافظ على يعني قراءة القرآن، أو محافظ على الجماعة دائما في المسجد، محافظ على الصف الأول، محافظ على كذا، معاني لله أنا أحبه من أجلها جعلتني عند ذلك أشفع له في مثل هذه الأمور ونحو ذلك. ولذلك فالحب في الله هذا أو هذه عاقبته الجنة، حب الله، النجاة من الموقف العصيب يوم القيامة، النجاة من الموقف العصيب يوم القيامة. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا حديث قدسي فيه كلام الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي حكاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ أي المتحبون بعظمتي وطاعتي لا للدنيا، المتحبون بعظمتي وطاعتي لا للدنيا، لا يحبون بعضهم لبعض نجد مصالح دنيوية، أصل ده أنا بحبه عشان عنده مصلحة، علشان أبتغي من ورائه أمرا من أمور الدنيا، لا، الحب ده مش هو الذي به تنال هذه الدرجة. ولا مانع من أن يتاجر الإنسان ويبيع ويشتري ويكون له مكاسب ومآرب في التعامل مع الناس، لكن لا تكون هي سبب الحب والإيش والبغض، لا تكون هي سبب الحب والبغض. الحب والبغض يكون في الله ولله، أنا أحبه لله لأجل ما أرى منه من طاعة وعبادة وتعبد، أنا أبغضه في الله لأجل ما أرى منه من عصيان وفجور وانحراف وبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواننا أحب إلينا من أهلينا، كما كان يقول الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلينا. فإخواننا يذكروننا الآخرة، وأهلونا يذكروننا الدنيا، سبحان الله. هذا لأجل الحب في الله، صار الأخ في الله أحب إليه من نسبه، يعني ربما يكون له أخ في النسب لكن أخوه في الله في طاعة الله في المسجد وفي الطاعة والعبادة والدعوة إلى الله أحب إليه. لماذا؟ هذا إنسان يطيع الله والآخر غافل، أيهما أحب إلي كمسلم؟ الذي يطيع الله حتى ولو كان لي الأخ الآخر في النسب، وهذه أعلى علاقة، الحب في الله، الأخوة في الله. أما علاقة النسب بغير ذلك فهي أدنى من ذلك، فهي أدنى من ذلك. وإلا فنوح عليه السلام لما شفع في ولده وقد ظن أنه يدخل في من يجوز له أن يشفع فيه، فلما قال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، استغفر ربه وسأل ربه المغفرة عن ذلك. ولذلك فإن الحب في الله عز وجل هو أعلى مقام، أعلى مقام. نسأل الله العفو والعافية. هناك ألوان وأحوال من محب الناس فيما بينهم، نعوذ بالله، لا تتدنى إلى المستوى هذا في الكلام، لكن صور مزرية كثيرة في الناس، يعني ممكن يحبوا بعضهم بعضا، استغفر الله يعني في التعبير، بيحبوا بعض عشان سيجارة مثلا، ده بيديله سجارة وده بيديله سجارة، بيحبوا بعض، ده زميله في السجاير حبيبه في السجاير خلاص، وممكن تجدوا واحد تاني بيطيع ربنا ونحن ما بيحبوش، وممكن لو شافه جاي من بعيد يقول له: بص الجدع اللي عامل لك فيها شيخ جاي اهو، ونحو ذلك. ويحب من يعصي الله عز وجل لاجل مصلحه دنيويه ممكن تصل الى احقر مستوى، كما ذكرت في هذا المثال، ممكن عشان بتاع سيجاره ومش عارف ايه ونحو ذلك. انظر الى مستوى هذه العلاقه الحقيره المتدنيه، والعياذ بالله. حب في الله وحب في شهوه، وتخيل هذا الفارق، حب في الله يجمع هؤلاء في ظل الله يوم القيامة، حب في شهوة من شهوات الدنيا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يوم القيامة هيشتموا بعض لما يشبعوا، هيقول له: فين الأيام المزفتة اللي انت كنت بتديني فيها السجاير والمش عارف ايه، وكنت تفطرني وتخلينا بقى صايم زي العيال الفجرة اللي بيمشوا في الشوارع يشربوا سجاير في رمضان، والعياذ بالله. فانظر إلى هؤلاء، حبهم حب في الله، وماشي معاه وحط إيده في إيده وصاحبه، وده يديله بتاعه وده مش عارف إيه في رمضان، هل هذا حب لله؟ قطعا وبلا شك. هذا والعياذ بالله فجور، وهذه علاقة عصيان والعياذ بالله. والحب الذي بينهما حب باطل. وعليه بقى خد صور وانت طالع ولا وانت نازل متدنية، ألوان وصور للمحبة الباطلة والعياذ بالله. كالذي يحب المرأة حب العشق إلى درجة أن يفتن عن دينه بسببها، خلاص يفتن بسبب المرأة، حبا في المرأة يفتن بسبب الولد. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الولد مجبنة مبخلة مجهلة، الولد مجبنة مجهلة مبخلة. في ضبط آخر: مجهلة مبخلة. قلت التلتية مجبنة مبخلة مجهلة. الولد مجبنة يعني الولد اللي انت بتحبه جدا ابنك ممكن يكون سبب في فتنتك. الولد مجبنة، يخرج الرجل للجهاد في سبيل الله فينظر إلى ولده فيقول: أترك هذا وأخرج ربما أموت، فمن يبقى لهذا؟ فيجلس ويمتنع عن الجهاد في سبيل الله. الولد مجهلة يريد أن يخرج لطلب العلم فينظر إلى ولده فيقول: لو خرجت وتركت الولد، طب ما أنا أقعد مع الولد ساعتين، طب ما أنا أقعد أعلمه حاجة، طب ما كذا وماذا، فيتوقف ويتعطل عن طلب العلم الذي ينجيه في الآخرة. الولد مبخلة يريد أن ينفق يتصدق في سبيل الله فينظر إلى الولد يقول: لا أنا أسيب ده، وبعدين لو أنا مت أسيب هذا الولد؟ لا أنا أعمله. فيبخل ويمسك بسبب الولد. وكذلك الزوجة وكذلك عموم الأهل ونحو ذلك والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الأنواع من المحبة التي ربما تجر إلى الوقوع في المحرم. ولذلك أعلى درجات المحبة هي المحبة في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أي اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظل. أين المتحبون في جلالي؟ أي من أجلي وفي عظمتي وفي طاعتي. وهذا يظهر من الحديث الذي بعده، وهو حديث الرجل الذي خرج يزور أخا لهم في الله، خرج يزور أخا لهم في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، أرسل الله على مدرجته ملكا. المدرجة يعني الطريق، أرسل الله على طريقه ملكا، ويعني سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها يمشون ويعني يمضون عليها. قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا. قال: أين تريد؟ يعني سخر الله ملكا ينتظر الرجل على الطريق. هو رايح من قرية إلى قرية، يعني ماشي مثلا رايح من منطقة إلى منطقة، فسخر الله له على مدرجته على طريقه ملكا في صورة إنسان، في صورة إنسان. فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، أنا والله رايح أزور أخي لي في هذه القرية. قال أي الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك عند هذا الرجل مصلحة من مصالح الدنيا أنت تذهب إليه من أجل أن تنهض بهذه المصلحة ولأجل أن يكون لك منها منفعة ونحو ذلك، ترايح له عشان كده؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. لا أنا مش رايح لأي حاجة خالص، مع أن الزيارة دي مباحة ولا مش مباحة؟ الأولانية يعني دي اللي قالها له الملك مباحة، أن أنت رايح تزور الأخ ذا في الله، رايح تزوره عشان في مصالح بينكم مباحة، منفعة شغل في بيننا شغل مباح، أن أنا ممكن أروح أزورك أو تيجي تزورني عشان ننهي مصلحة شرعية جائزة في أمر مباح، الكسب الشغل المعايش ما فيش مانع، أبيع لك وتبيع لي نحو ذلك، أسافر وأروح لك وتجيلي ما فيش حرج. لكن انظر إلى هذه الزيارة الخاصة التي من أجلها أرسل الله ملكا ينتظر هذا الرجل على الطريق، وهي أنها زيارة خالصة لله، خالصة لله، أنا بحبه عشان هو بيحب ربنا وبيطيع ربنا، فأنا رايح أسلم عليه وزوره وأخبره أني أحبه وأحبه لله. ولذلك قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أي الملك فإني رسول الله إليك، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظر، ملك مخصوص ينتظر على الطريق ويبشره هذه البشارة. تدري هذه البشارة وما قدرها؟ إنها البشارة التي من أجلها بات الصحابة جميعا يدوكون، يا ترى مين هو الشخص ده؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة جميعا باتوا يتمنون الإمارة يومها. يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومها. ده رجل بيحبه الله وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر إلى عاقبة المحبة في الله وجزاء المحبة في الله، أن أنا أحبك عشان ربنا، بحبك لله لا لأجل شيء آخر. وهذا موجود الحمد لله، يعني إياك أن الشيطان يوسوس لبعضنا يقول له يا عم ما بقاش فيه الناس اللي من نوع ده، لا والله موجود كثير الحمد لله، بل أنا أحسبكم والله حسيبكم أنكم جميعا بإذن الله عندكم ذلك، وأننا جميعا بإذن الله على الأقل الموجودين عندنا شيء بإذن الله من ذلك. ألا أو أليس فينا من يحب العلماء؟ أنا أظن أنكم جميعا والحمد لله تحبون العلماء، والعلماء أكثرهم لا تربطنا بهم أي علاقات أخرى غير أنهم علماء، فهذا الحب بإذن الله حب لله، حب خالص لله. إن كنت تحب هذا العالم الرباني فإنك هذا الحب هو لله، لأن ما فيش بينك وبينه أي شيء آخر، فهذا حب في الله سبحانه وتعالى، حب خالص. ولذلك إذا زار أخا له في الله من غير أي مصلحة دنيوية مباحة حتى فله هذا الأجر، إن الله أرسلني إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيك. ولذلك لما كان ذلك رأينا هذا المشهد الجميل الطريف بين معاذ بن جبل وبين أبو مسلم الخولاني التابعي رضي الله عنه. معاذ بن جبل صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه في العشرين أو جاوزها قليلا، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه معاذ سبق العلماء برتوة، معاذ سبق العلماء برتوة، وكان يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سبحان الله، 20-25 سنة. انظر، ولذلك معاذ رضي الله عنه يبين لنا في هذا أو في هذه الحديثة الطريفة بالفعل مكانة الحب في الله، فكما يقول أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا. براق الثنايا يعني أسنان لها نظافة وضياء وعنده بسمة جميلة في وجهه، إن البسمة هي اللي بتجعل للسنان الأسنان بريق. نعم. قال فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه، الناس معه من حوله شاب، لاحظ هذا الوصف، وفي رواية ومعه من الصحابة 20 وفي رواية 30، يعني من الصحاب مع ناس من الصحابة، وهو قاعد هو رأس المجلس، وهو رأس المجلس معاذ. قال إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله، وصدروا عن قوله، يعني يسندوا إليه الشيء اللي اختلفوا فيه ثم إذا قال القول فهو قوله. قال فسألت عنه، هو مين دوت؟ قال فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل مات عنده كم سنة؟ لم يجاوز 35، يعني قيل في كان 32 وقيل 35 لما مات رضي الله عنه، مات في طاعون عمواس رضي الله عنه. قال فقيل هذا معاذ بن جبل. قال فلما كان الغد هجرته، هجرته يعني هو يريد أن يخلو به، فالناس من حوله في زحام، هو يريد أن يخلو به ويخبره هذا الخبر، فهجر يعني بكر في الذهاب إلى المسجد. قال هجرته. قال فوجدته قد سبقني بالتهجير رضي الله عنهم وأرضاه. انظر إنه مع قدره العالي هذا أول واحد يروح المسجد، على خلاف ما يظن بعض يعني من هم يعني ولا أنصف حتى طلبة علم أمثالنا، إنه من سمت إن أنت تبقى راجل داعية إن أنت يبقى لك كده رسمة في الدخلة وفي الطلعة، يعني يبقى لك شكل كده في الدخلة وفي الطلعة وتيجي آخر واحد دايما وتمشي أول واحد ومش عارف إيه ونحو ذا، ويبقى المسألة اهتمام كبير جدا بحجم المسألة هذه، نسأل الله العفو والعافية. انظر هذا الصحابي الجليل عالم العلماء يومئذ، فهو الذي يهجر إلى المسجد. ابتداء معناها أنه كان جاي لوحده ولا مع ناس؟ ده جاي لوحده، على خلاف ما يفعله كثير منا في هذا الزمان، لم يتجاوز درجة الوعظ ما يمشيش إلا معاه طائفة، لازم ناس ورايا وناس قدامي برضه عشان الناس كلها تعرف ان انا ليا وزن، لازم. انظر هذا عالم الناس يومئذ معاذ بن جبل، او جاي من بيتهم لوحده وقاعد في المسجد لوحده. قال فهجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال ووجدته يصلي. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. قال فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله. واحد بازة حالتنا كل الموضوع ده يعني انت عامله عشان تقول لي الكلمة دي، ما احنا بنقولها كتير أصلك، وما احنا بنقولها كتير جدا من غير ربما استيعاب ما فيها في الحقيقة، ولدرجة انها بقت زي ما يكون كمان ايه يعني اشبه بكده، بقت لازمة في ألسنة بعض الناس، والله يا شيخ انا بحبك في الله، زي النظام اللي هو بتاع الفضائيات اللي طلع كل شوية واحدة تتصل والله يا شيخ انا بحبك في الله ونحو ذلك وكله ماشي. فالغرض ان هذا التابعي الجليل يفعل ذلك كله لأجل أن يخبره بهذه العبارة، وما أدراك ما تحمل هذه العبارة عند أبي مسلم الخولاني، ولذلك قيد الله له معاذ بن جبل الذي يبشره بشارة أعظم من أنه رايح يخبره أنه يحبه. قال والله إني لأحبك لله. فقال الله يعني أستحلفك بالله أنت بالفعل تحبني في الله وتحبني لله؟ قال الله. قال الله أي نعم أنا أحبك لأجل الله. قال فقال الله. قال الله. قال فقال الله. قال الله. معاذ بن جبل الجبل العالي ده في القدر والعلم والفضل هو اللي عمال يستحلفه الله ثلاث مرات. فقال الله. قال فأخذ بحبو ردائي فجبذني إليه. قيل حبو ردائه اللي هو مجامع الثوب عموما، يعني أنه بيجيبه من ظهره كده بوسطه من تحت كده مجامع الرداء. الرداء حاجة غير القميص. الرداء يعني عامل زي جاكت كده انت لابسه ولا حاجة، زي الجاكت كده ولا حاجة. فالرداء بيتلبس فوق اللي هو القميص أو نحو ذلك. فجبذني من ردائي أو جبذني. قال فأخذ بحبو ردائي فجبذني إليه، يعني لمه كده من عند وسطه كده بظهره، وقال أبشر. شايف المشهد العجيب ده؟ أبشر، يعني معاذ رضي الله عنه يريد أن يبين له عظم هذه المسألة. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي. وجبت أي أوجبتها وجعلتها لهم. وجبت محبتي للمتحابين في. خلاص أنت بتحبني لله؟ أي نعم. أبشر محبة الله تحصل للمتحبين في الله عز وجل، والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، أي الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم لله ويتعاونون فيما بينهم لأجل ذلك. تعال نعمل أنا وأنت أمر لخدمة دين الله عز وجل. طيب نعمل إيه؟ طلع 100 جنيه أنت وأنا 100 جنيه ونجيب بهم مطويات ونوزعهم على المسلمين، متباذلين فيه. تعال نشتري أنا وأنت أي حاجة تعين على طاعة ربنا. تعال أنا وأنت نخرج نجاهد في سبيل الله، متباذلين فيه يبذلون أنفسهم. فهذه العلاقة علاقة في الله، بذل في الله، حب في الله، مجالسة في الله. المتجالسين في الجلسة والجلوس، احنا قاعدين مع بعض، قاعدين أنا وأنت مع بعض قاعدين لله، قاعدين عشان نحاول ان احنا نخرج من الجلسة بحاجة تنفعنا في الآخر، لا كما يفعل كثير من المسلمين. جلسات كثيرة وساعات طويلة، نسأل الله العفو والعافية. متجالسين في الشيطان والعياذ بالله، متجالسين في معاونة الشيطان والعياذ بالله. ولذلك المتجالسون في الله عز وجل لهم هذه الدرجة، هم يوم القيامة لهم محبة الله في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة هم في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في الحديث حديث السبعة قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. علاقتهم من الألف للياء لله. ينفع يشتغلوا مع بعض ويبيعوا ويشتروا ويتاجروا في الله؟ آه. المانع بعض الناس يظن ان لما احنا بنقول انه يتحب في الله ورجلان يتحب في الله يتوهم خطأ، يقول لك جماعة الشيوخ يعني انا اقعد انا وهو اقرأ قرآن وخلاص، هو ده الحب في الله عندكم؟ ما نبيعش ولا نشترنا وهو ما فيش مصالح بيننا دنيوية حرام يعني؟ لا ابدا. لو كانت هذه المصالح حبا في الله فافعل افعل، إن شاء الله احنا هنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في كلمة التراويح، كلمات اسمها هكذا تحدث السلف، فلعل من هذه الكلمات نبدأ بكلمة عمر رضي الله عنه، أنه مر عمر رضي الله عنه برعى غنم هو في طريق سفره ومعه من معه من المسلمين، فعرج عمر في الطريق، وقف يا جدع، وقف الركب كله، وقف كل الركب بتاع عمر، في ايه؟ نزل عمر: يا راعي الغنم، هناك واد خصب فرع فيه. عمر امير المؤمنين رئيس الدولة كلها، يوقف الركب بتاعه كله وينزل عشان يعمل ايه؟ عشان يدله على: يا راعي الغنم انت بترعى فين؟ حتة دي جدبة، في حتة احنا عدينا عليها خصبة، روح ارعى فيها. هذا لله، مش ودله على ان الغنم دي ينتفع بها الراعي وتسمن وتكبر من خلال هذا، لكنه لله، فعلى ذلك لله عز وجل، وعليه كل عمل ولو مباح من مباحات الدنيا اذا انتويت به انه لله عز وجل فلك به اجر. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ويكون له معه بها أجر؟ قال: أرأيت إن جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ فإذا كان الإنسان هو يفعل المباح يأتي أهله ينال أجرا، أي نعم، إذا كان ينوي بذلك كذلك يتعفف عن الحرام، ينوي بذلك أنه هو هذا الذي شرعه الله عز وجل، أما غيره فهو حرام، يؤجر بذلك. فما بالك لو أنك كان بينك وبين إخيك كل علاقة في مباح وغير مباح، في شؤون دنيوية، في شؤون دينية، كلها لله، حياة كلها سعادة في الحقيقة. والأخوة في الله غير مقيدة ومحسوبة بالرجال مع الرجال والنساء مع النساء، بل يصح أن يكون بين الرجل وزوجته، والرجل وشقيقته، محبة في الله، تعاون، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر زوجاته، كخديجة رضي الله عنها، أول من أسلم، أول من خدم الإسلام، أول من بذل في الإسلام كانت خديجة، أخوة في الله ومحبة في الله، ولذلك نالت بها خديجة القصر في الجنة الذي هو من لؤلؤة واحدة لا وصب فيه ولا نصب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.